زين، تكلمنا عن قضية الإسراء والمعراج، يعني أذكر بما تم شرحه سابقا في قضية حادثة الإسراء والمعراج. يقول العلماء إن حادثة الإسراء والمعراج وردت في سورتين من كتاب الله تعالى. في سورة سبحان ذكر الله الإسراء، وفي سورة النجم ذكر الله المعراج. في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وفي سورة الإسراء ذكر الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال العلماء إن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء تكريما له صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لقلبه، فحادثة الإسراء والمعراج وقعت بعد الطائف، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف يدعوهم ولكنهم ما قبلوا منه وأعرضوا، وحصل منهم ما حصل منهم. وكانت في العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وتثبيتا له، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عمه أبو طالب وينصره، وتوفيت زوجته خديجة في عام واحد، وسمي ذلك العام عام الحزن. فجاءت حادثة الإسراء والمعراج تشريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم وتكريما له وتثبيتا له على الحق، أنه على الحق مهما أصابه من الكفار ما أصابه. ولهذا وقع فيها أحاديث أو وقعات أو أحداث عظام. يعني نذكر على سبيل الإجمال من خوارق العادات، الإسراء خارق العادة والمعراج كذلك، لكن نبدأ تسلسليا. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي، والأصل من البيت ما يفرج سقفه، وإذا بجبريل ينزل ومعه اثنين من الملائكة. الأمر الثاني شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وشق الصدر من خوارق العادات، فإن الحي لا يمكن أن تشق صدره إطلاقا، فأخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بطست من ذهب، وغسل قلبه بماء زمزم، وحشي قلبه صلى الله عليه وسلم إيمانا وحكمة. وهذه من خوارق العادات التي لا نستطيع أن نشاهدها في واقعنا. منها كذلك الإتيان بدابة البراق، ودابة البراق دابة ليست كالدواب الموجودة بين أظهر الناس، قلنا سابقا أنها تضع حافرها عند منتهى طرفها، فيسمونها أو يشبهونها بسرعة الضوء، يعني بمعنى أن سرعتها سريعة جدا، وركبها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد يركب اهتزت، فضربه جبريل قال اثبت، فإنه لم يركبك أحد أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يركبك أحد قبل هذا النبي الكريم أعظم منه. منها كذلك وصوله إلى بيت المقدس وربطه للبراق هناك، وربطه في صخرة، قيل إن جبريل خرقها بيده فربط. والحديث يعني عن الإسراء والمعراج طول، لكن يريد أن أذكر العظائم التي فيه سريعة. منها صلاته بالأنبياء أو نشر الأنبياء له جمع له من عهد آدم إلى عصره جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأرض، ولم تكن الصلاة بالروح كما يقول بعضهم بل بالروح والجسد. منها من خوارق العادات والإعجاز هنا الإتيان بالمعراج، وهي آلة العروج التي عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بها. والمعراج ذكرنا بعضهم يقول درجة فضة ودرجة ذهب، المقصود ليس هذا قضية الهيئة وإنما الإعجاز في قضية الصعود السريع جدا من الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وكثف السماء 500 عام، ثم السماء الدنيا الأولى إلى السماء الثانية 500 عام، ثم الكثف حسبت قريب من 8000 عام في هذه السرعة، ومع ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم إليها كلها، وهذا يعتبر من خوارق العادات. منها رؤيته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم على حسب الترتيب آدم ثم يوسف ثم إدريس ثم عيسى ويحيى ثم هارون ثم موسى ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأنبياء الذين رآهم في السماوات وهم على حسب السماوات السبع، أعيدهم سريعا: آدم عليه الصلاة والسلام ثم يوسف ثم إدريس ثم عيسى ويحيى بن زكريا ثم هارون في الخامسة، وفي السادسة رأى موسى عليه الصلاة والسلام، والسابعة رأى إبراهيم عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام. رآهم بأرواحهم وأجسادهم، فلا مانع، والله قادر على كل شيء. فما يتيسر يقول كيف الأنبياء موجودين في الأرض كيف يصعدون إلى السماء وهذا عالم آخر وهذا كذا، هذا نأتي به لعقولنا نحن، أما الرب فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. من الخوارق رؤيته للملائكة، فالملائكة نحن لم نرها، فمحمد صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة وسلم عليهم وسلموا عليه ورحبوا به وعرفوا بنبوته. منها كذلك رؤيته للسدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، ظلها 70 عاما لا يقطعه الراكب، يعني الأكبر من الكرة الأرضية التي نحن نعيش فيها، وهي سدرة شجرة واحدة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتها. منها كذلك رؤيته للبيت المعمور، وهذا في السماء السابعة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو خر من السماء السابعة، يعني نزل ينزل على الكعبة مباشرة. وله مثل خصائص